الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، طيب، يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء فلا أعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو مضل. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وهذا القياس من أفسد الأقيسة، أي قياس الكفار في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي أنه قاسوا الملك أو ملوك الدنيا، قاسوا الله تبارك وتعالى على ملوك الدنيا، فما دام ملوك الدنيا لا تصل إليهم إلا بالشفاعة والوساطة فقاسوا على ذلك رب جل وعلا. قال الشيخ: هذا قياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا فطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم لأنهم لا يعلمون أحوالهم فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمهم لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفضل. وأما الرب تبارك وتعالى هو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج إلى من يخبره بأحوال رعيته وعباده، هو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لم يريدونه لأنفسهم، وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صحيح واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى لم ينقص من غناه شيئا، ولم ينقص مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط، وجميع الشفعاء يخافونه فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه ولو الشفاعة كلها. فهذه الفروق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى لأنه يتضمن القدح في الله تعالى، ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين في ضمنه التهديد للمشركين: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. هذه الفوارق بين الخالق والمخلوق، إذا كان المخلوق الملك والأمير يحتاج إلى شفيع وإلى وزير وإلى الوساطة لأنه لا يطلع على جميع الناس، الأمير الرئيس الحاكم لا يستطيع أن يكون له الخبر والعلم بكل الناس، فيحتاج من يوصل إليه ذلك الخبر ويوصل إليه حاجة المحتاج وضعف الضعيف وفقر الفقير. أما الله جل وعلا فإنه مطلع على جميع الإيمان ولا يحتاج إلى أن يخبره أحد من حاله. ثم إن الأمير قد يخشى على نفسه فقط وأن يعني تزول ما عنده إذا صار ينفق على الجميع، أما الله تبارك وتعالى فهو أغنى الأغنياء ولا ينقص ما عنده شيء ولو أعطى كل واحد من الأولين والآخرين الحاجة التي يسألها. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الحديث الصحيح: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص ذلك من ملكه شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على يعني شدة وعظمة ما قاله أهل الكفر وأهل الشرك في جنب الله وفي حق الله سبحانه وتعالى من الاعتداء العظيم والتنقص له جل وعلا. ولهذا قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقد علم أن حكمه بين أن حكمه أن المؤمنين المختصين في جنات النعيم، أن من يشرك وأن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إن الله لا يهدي، أي لا يوفق للهداية إلى الصراط المستقيم، من هو كاذب كفار، أي وصفه الكذب أو الكفر، بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف به، ويريه الآيات فيجحدها ويكفر بها ويكذب، فهذا أنى له الهدى. وقد سد على نفسه الباب وعوقب بأن طبع الله على قلبه، فهو لا يؤمن. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. فالكافر والكاذب والذي سد عن نفسه طرق الهداية وطرق الرشاد ووصول العلم، فهذا أراد لنفسه هذا الظلام. الله جل وعلا لا يهدي من سد عن نفسه سبل الرشاد والهدى. ثم قال جل وعلا: لو أراد الله أن يتخذ ولدا كما زعم ذلك من زعمه من سفهاء الخلق لاصطفى مما يخلق ما يشاء، أي لاصطفى من مخلوقاته الذي يشاء اصطفاه واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد، ولم يكن له حاجة إلى اتخاذ الصاحبة سبحانه، أي تنزه عما ظن به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. فهذا رد على أهل الشرك والكفر الذين جعلوا لله ولدا اتخذ الولد، فقال لو شاء جل وعلا لاصطفى ما يشاء، ولكن ليست له صاحبة، هو الله الواحد القهار، أي الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك ولا مماثل. فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه وجزء منه. القهار أي لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه. وبحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة أو الشركة له من كل وجه. وهذا مناسبة في الاجتماع بين هذين الاسمين، الاجتماع بين هذين الاسمين الواحد والقهار، لأنه لا يكون واحدا إلا وهو قهار، ولا يكون قهارا إلا وهو واحد. فما دام قهر كل من تحته فلا يوجد من يغالبه، ما دام قهارا فقد قهر كل من تحته وهو القاهر فوق عباده، ذكرها في موضعين سبحانه وتعالى، فدل على أن كل من سواه هو تحت قهره، فإذا هو الواحد. وما دام هو الواحد لا يماثله شيء، فكل تحت قهره سبحانه وتعالى. ثم ذكر آيات وعلامات وأمارات خلقه وأمارات وحدانيته وربوبيته: خلق السماوات والأرض بالحق، يكبر الليل على النهار، ويكبر النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقت من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعض من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالحكمة والمصلحة، وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم، يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل، أي يدخل كل منهما على الآخر ويحل محله ويحل محله، فلا يجتمع هذا وهذا، بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه، كما قال عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يعني يغشي الليل يغشى النهار، يغشي الليل النهار أن يدخل عليه. وهذا يؤيد على أن معنى قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، أي إذا دخل، والليل إذا أسعس، أي إذا أقبل، لأن لفظ أسعس تدل على الإقبال وعلى الإدبار. والليل إذا يغشاها، هذا يقوي على أن معنى أسعس أي دخل، أي يدخل كل منهما الأقدام. وسخر الشمس والقمر، أي بتسخير منظم وسير متقن، تسخير والسير والإتقان. كل أي من الشمس والقمر يجري متأثرا على تسخيره لأجل مسمى بتقدير معلوم، ولأجل مسمى قد ضربه الله سبحانه وتعالى. لأن يوم القيامة تكور الشمس مع القمر ويقذفان في نار جهنم، تكوران وتقذفان في نار جهنم، فمسيرهما وجريهما لأجل مسمى محدود، وهو انقضاء هذه الدرجة. عندكم الدرجة؟ وانقضاء هذه الدرجة فقط، انقضاء هذه الدنيا وهذه الدار. هنا في الطبعة هذه الدرجة، وهذه خطأ، ويقال هذه الدار أو هذه الدنيا، وهو انقضاء هذه الدار وخرابها، هذا هو الأجل. فيخرب الله آلهتها وشمسها وقمرها، وينشر الخلق نشأة جديدة ليستقر في دار القرار الجنة أو النار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الجنة ويجنبنا النار. وثبت في الحديث قول الله عليه وسلم أنه يعني تبارك وتعالى يكبر الشمس والنهار والقمر ويقذفان في النار، ألا هو تبارك وتعالى العزيز الذي لا يغالب، القاهر لكل شيء، الذي لا يستطيع عليه شيء، الذي من عزته أوجدها للمخلوقات العظيمة، سخرها تجري بأمره الغفار، أي للذنوب، أي لذنوب عباده التوابين المؤمنين، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الأسماء تسمى الأسماء المقترنة، أسماء الله جل وعلا المقترنة، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء مفردة، من الله بكل شيء سميع بصير عليم خبير حليم. والأسماء المزدوجة التي تقابل بالمعنى الآخر: القابض الباسط ونحوها، والأسماء المضافة: تبارك الله رب العالمين، الله نور السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، خالق كل شيء، هذه مضافة. والمقترنة التي تقترن مع اسم آخر، وهذا الاقتران له فوائد كثيرة ومعاني عظيمة. فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى، وإذا اقترنت زادت حسنى على حسنى، زادت حسنى على حسنى. Thank you. فقلت هذه الأسماء المقترنة فاقترانها له حكم وفوائد. فالاسم الأول مر معنا الواحد القهار، ذكرنا فائدة اقتران هذين الاسمين، وهنا اقتران العزيز الغفار، ألا هو العزيز الغفار. والعزة تدل على القوة والقهر الجبروت والشدة والامتناع، ولكن هذا لا يناقض ولا يعارض أنه سبحانه وتعالى يغفر. اسم العزيز فيه تخويف، اسم الغفار فيه ترغيب. هذا الفعل الذي يفعله هؤلاء الكفار من كفرهم وعنادهم وشركهم، فليعلموا أن الله جل وعلا عزيز لا يغالب ولا يقهر ولا يمنعه شيء من أن ينفذ في هؤلاء الوعيد، لكن ومع ذلك غفار لمن تاب. وإني لغفار من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذا من الحكم لاقتران هذه الأسماء. وإذا نظرت في كتاب الله جل وعلا فإنك تجد كثير من الأسماء مقترنة بعضها ببعض، وهي في جملتها حسب ما استقرأته تبلغ إلى 35، 35 من الأسماء المقترنة. أولها الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة الرحمن، وثانيها عليم حكيم في بداية سورة البقرة، بل تزيد على 35، تزيد على 35. العليم الحكيم نجده في كتاب الله جل وعلا في أزيد من 36 موضعا، كلها بتقديم العلم على الحكم الحكيم، العليم الحكيم، إلا في 3 أو 5 مواضع فيها تقديم الحكيم على العليم، في ذلك حكم. ويقترن أيضا العليم الخبير، ويقترن أيضا العليم الحليم، ويقترن العزيز الحكيم والسميع البصير والسميع العليم إلى غير ذلك من الأسماء. وفي ذلك فوائد كثيرة وفقه عظيم، فقه من حيث العلم وفقه من حيث العمل والعبادة. أيضا نجد ذلك في السنة، أيضا نجد هذا في السنة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، في رواية كريم ستير. نعم، قال جل وعلا خلقكم من نفس واحدة، قال الشيخ ومن عزته تبارك وتعالى أن خلقكم من نفس واحدة على كثرتكم وانتشاركم في أنحاء الأرض. ثم جعل منها زوجها، ذلك ليسكن إليها وتسكن إليه، وتتم بذلك النعمة، يعني راحة الزوج في زوجته وراحة الزوجة في زوجها، وسكون كل منهما إلى الآخر دليل الطمأنينة، فكل يحتاج إلى الآخر، كما قال جل وعلا من آياته إن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبين الزوجين مودة، حب وود، وفيه رحمة أيضا. لا يجوز للزوج أن يتعالى على المرأة، فلا بد أن ينبسط وأن يشملها برحمة منه وعفو، فلا بد من الرحمة المتبادلة بين الزوجين حتى يتم الأمر ويستقر. وأنزلكم من الأنعام، أي خلقها بقدر نازل منه رحمة بكم، 8 أزواج، وهي التي ذكرها في سورة الأنعام، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن الماعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، ثم قال ومن البقر 2 ومن الإبل 2، أو قال من الإبل 2 ومن البقر 2، هي 8 أزواج. وخطها وخصها، ها خصها، طبعا هذه يدك تعبانة جدا، وخصها بالذكر، مع أنه أنزل، مع أنه أنزلها، أنزل، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها بأشياء لا يصلح لها غيرها. وحقيقة ذكر الأنعام أكثر في كتاب الأنعام، فيها دفء ومنافع لكم، ذكرها كثيرا، هي البقر والإبل والغنم، خاصة ذكر الأنعام أكثر مع أن غيرها موجود، ولكن هذه مصالحها وشرفها أكثر وأكثر. يعني اختصاصها بأشياء لا يصلح لها غيرها كالأضحية والهدي والعقيقة. الأضحية والهدي والعقيقة لا بد أن تكون من ماذا؟ من الأنعام، تكون من الأنعام، فلا تكون من غير الأنعام. لا يضحى بالظبي الغزال لكي يجوز أكله، أو يضحى بالدجاج أو بالأرنب أو بالديك أو بالإوز أو غيره، مع أنه جائز حلال للأكل، لكن لا يضحى، يعني يضحى بالأنعام البقر والإبل والغنم، فخصص بالذكر لفضلها وشرفها. ووجوب الزكاة فيها، الأنعام فيها زكاة باتفاق، أما غيرها إذا تخلت التجارة على قول الجمهور. واختصاصها بالدية أيضا، الدية من أي؟ قتل الخطأ، تخرج منها. ولما ذكر خلق أبينا وأمنا ذكر ابتداء خلقنا فقال: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. خلقا من بعد خلق أي طورا بعد طور، وهي سبعة أطوار ذكرها في سورة الحج وفي سورة المؤمنون: يا أيها الناس إن كنتم في غيب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، نعم، لنبينكم ونكره من أرحام ما نشاء ثم يخرج من التبلة. لكن في سورة المؤمنون بينت أفضل، في سورة المؤمنون: ولقد خلقناكم، سورة المؤمنون، من سلالة من طين ثم جعلنا، ثم جعلناه نطفة من قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أول ما خلق تراب، ثم بعد ذلك النطفة، بعد النطفة العلقة. النطفة هي ماء الرجل، وليس من كل الماء يكون الولد، بل يكون من قطرة واحدة. وبعد النطفة العلقة، وهي بعد أن نطفة الأمشاج، بعد أن تعلق في جدار الرحم وتنصب عليها حرارة الرحم فتتأفن وتصير كقطعة دم علقة، ثم علقة. هذه العلقة بعد تكونها ومرور زمن عليها تصير كالمضغة، قطعة لحم كقطعة الطعام الممضوغة من مضغة. هذه المضغة قد تبقى وقد تسقط، مخلقة وغير مخلقة، فقد تسقط قبل تخلقها، وقد تتخلق وتسقط، وقد تتخلق وتبقى. ثم يداخلها العظام، ثم يكسى العظم لحما، ثم يصير خلقا آخر في بطون أمتكم خلقا من بعد خلق مراتب، كما جاء تفسيره في آيات أخرى. في ظلمات ثلاث نقف عند هذا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.